بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرع بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب، باب إحياء الموات. وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد بها أثر ملك وعمارة، كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. صلى الله عليك. عندك كالسفارة كذا؟ نعم كالسفارة. صلى الله عليك. نعم بضم السين مع تشديدها كالسفارة. صلى الله عليك. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف الماتن الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي ترجم عليه بقوله باب إحياء الموات. وإحياء الموات أي من الأراضي، فما حكم إحيائها وبماذا يتم الإحياء، والأحكام الجارية في ذلك. والإحياء من المسائل المتعلقة بالأراضي، وتدل على ندب الشريعة إلى الحرق والعمل في هذه الدنيا بما يعود على العباد بالمنافع والمصالح. إذ دين الإسلام ليس دين تبتل وتكهن، وإنما دين عمل واجتهاد في عمارة الدنيا وعمارة الدنيا والآخرة. وهذا ما تضافرت عليه الأدلة الكثيرة في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية. ومن ذلك هذا الباب المتعلق بإحياء الموات، لأن الشارع سبحانه جعل لهذا المحيي الأرض الموات التي ليس بها حياة وليس عليها اختصاص، أنه يملكها بهذا الإحياء. وهذا بحد ذاته كاف في ندب الناس إلى عمارة الدنيا وإلى تعدي المنافع. وثمة قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة يترتب عليها مضاعفة الثواب، أن العمل كلما تعدى نفعه كلما كان أفضل من العمل الذي قصر نفعه. وبهذا صارت أعظم الوظائف وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وظيفتهم قائمة على تعدية النفع للغير، تعدية النفع للغير. وبهذا شرفت الدعوة إلى الله وبه شرف العلم في تعلمه وتعليمه على العبادات القاصرة للإنسان في نفسه. ومضى لهذا نظائر وقصص، منها قصة الإمام الشافعي لما حل ضيفا على تلميذه الإمام أحمد بعدما خرج من العراق إلى مصر ثم رجع إليها زائرا، قرب له الإمام أحمد الماء، لأن المعهود عند أهل العلم قيام الليل، وغادره بعد العشاء، فلما رجع إليه قرب الفجر وإذا الماء لم يتغير، وكان الشافعي مستيقظا، فسأله قال: ما زلت مذ فارقتني وأنا أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير حتى استخرجت منها، أي من هذه المقالة، 100 فائدة أو نحو من ذلك. ففيه أنه اشتغل في ليله بالعلم تذكرا وتأملا ومدارسة واستنباطا، وهذا أفضل من قيام الليل، لأن قيام الليل يعود نفعه على القائم، أما العلم فيتعدى نفعه من المعلم إلى المتعلم. ومن هذا إحياء المواد، ندب من الشريعة لعمارة الدنيا، وفيها قول عبد الله بن عمر: عش في الدنيا، اعمل للآخرة كأنك تموت غدا، وعش في الدنيا كأنك تعيش أبدا. إحياء الموات، ما هي الأرض الموات؟ عرفها الماثن بقوله: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. الأرض الخراب، أي التي لم تعمر، أو تكون قد عمرت ثم خربت كما سيأتي. الدارسة، أي لم يعرف لها مالك. وعفى عليها الأثر، التي لم يجري عليها ملك لأحد، أي لم يجري عليها ملك صحيح، بالبيع، بالشراء، بوضع اليد، بالإحياء، بالوراثة، بالهبة، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أي عمارة من يستحقها أو يتهم في ملكه لها. وصاحب زاد المستقنع، من هو صاحب الزاد؟ الشيخ موسى شرف الدين الحجاوي، يقول: هي وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، أي لا يملكها معصوم وهو المسلم أو غير المسلم من غير المحاربين، لأن هذا معصوم غير المسلم، سواء بعقد الذمة أو بالمعاهدة أو بالاستئمان أو بعدم حمل السلاح علينا. والاختصاصات سواء وقف أو هبة أو ميراث أو بيع أو شراء أو رهن أو غيرها. هذه الأرض الخراب تملك بالإحياء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الترمذي وصححه ورواه الإمام أحمد وغيره. يقول الموفق بن قدامة رحمه الله: وإحياء الموات متفق فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا في بعض مسائله، يعني أصل الإحياء أمر متفق عليه بين أهل العلم. قال: أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة، كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، تسمى بالآثار العادية نسبة إلى قوم عاد، لأنهم أبيدوا وأهلكوا بالريح الصرصر العافية وهم قوم هود، تسمى بالعادية نسبة إليهم، فهذه تملك بالإحياء كآثار الروم وأرض ثمود قوم صالح. وفيها الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. عادي الأرض يعني قديمها المندرس، وهذا يروى مرفوعا ويروى مرسلا وهو الأظهر من حديث طاووس ابن كيسان. عادي الأرض كما جاء مفسرا بأنها الأرض التي فيها عادي الأرض التي بها مساكن في آبار ثمود فانقضى في آباد الدهر فانقرضوا عنها. قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا. أحيا الأرض الموات التي ليس لها أحد أو بها آثار قديمة عادية اندرس أهلها وبادوا، ولو كان المحيي ذمي. والذمي اسم لمن أعطاه المسلمون ذمته، سواء بمقابل وهي الجزية أو أعطوهم الذمة بغير مقابل، ويشمل المعاهد والمستأمن، فهؤلاء يسمون بالذمة لأن المسلمين أعطوهم ذمتهم. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فسموا بالذمي من قوله فأبلغه مأمنة. وهذا كما يعرف الآن باللاجئ، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، ويطلق على الجميع ذمة ذمي، وإن كان الذمي في اصطلاح الفقهاء على من أعطى الجزية عن يد وهو صاغ، لكن معنى الذمة معنى أوسع من ذلك كما سمعت. ولو كان ذميا إشارة إلى الخلاف في المذهب، فإنهم إذا قالوا ولو عند الأصحاب المتأخرين إشارة للخلاف القوي، أما إذا قالوا حتى كذا إشارة للخلاف الضعيف. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه، لعموم الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو من أحيا أرضا مواتا فهي له. قوله: أو بلا إذن الإمام ملكه، أي كعموم المباحات التي يملكها بأخذها. وفي حديث سعيد بن زيد حديث جابر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه الترمذي وحسنه. يملكها بما فيها من معدن جامد. المعادن نوعان: جامدة كالذهب والفضة والحديد والزنك والفوسفات والكحل والملح الحجري، هذه معادن إيش؟ جامدة. وهناك معادن سائلة كالنفط وهو البترول، ومثلها أيضا ما كان سائلا كالملح المائي. يملكها بما فيها من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، لأن كل هذه من أجزاء الأرض. والحديث عام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن يجب عليه في هذه المعادن الجامدة الركاز كما سبق في الزكاة. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا. فإن كان ذمي وكانت الأرض مما أخذت عنوة وأحياها الذمي فإنه يملكها بهذا الإحياء بشروطه المعتبرة عند العلماء وعليها الخراج، لأن عموم الأرض المأخوذة عنوة فيها خراج إذا رأى ذلك ولي أمر المسلمين. وأما غير الأرض غير التي أخذت عنوة فهذه المسلم الذمي فيها كالمسلم، لا ما فيه من معدن جاري، جاري مقابل معها المعدن الجامد مثل نفط وقار. القار والله يعزكم يسمى بماذا؟ بالزفت، وكان قديما يطفو على الأرض يقطعون الناس منه ويطلون به السفن ويستخدمونه في منافعهم. كذلك مثلها ما نبت فيها من كلا وشجر، وفيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلا والنار، خرجه بعض أهل السنن والإمام أحمد. قال ومن حفر بئرا بالسابلة، السابلة أي بطريق الناس، السابلة هي طريقهم ومعابرهم وجوادهم سواء كانت جادة بشر أو جادة إبل أو جادة غنم. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها أي ليجعلها مرفقا له يرتفق بها يستفيد منها، مثلها قال كالسفارة أي المسافرون لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا، لأن هذا فيه معنى الإحياء لحفر البئر، أحق بها ما أقاموا عليها. فإن جاء من ينازعهم نقول احفروا بئر ثانية، هؤلاء أسبق وأحق بها ما أقاموا عليها، لكنهم لا يملكونها لأنهم سينتقلون منها. وبعد رحيلهم تكون هذه البئر المحفورة سبيلا للمسلمين، سبيلا أي وقفا لهم، فإن عادوا إليها فهم أحق بها. وهذا معروف إلى عهد قريب لما كانت البوادي والبدو والأعراب ينزلون ويشدون لسقي أنفسهم وبهائمهم، فكانوا ينزلون على عدود، والعد هي البئر القديمة، فإن كانوا قد حفروها فهم أولى بها حتى لو ذهبوا عنها، من جاء يشرب، لكن إن رجعوا إليها فحافرها أولى بها، ولو حصلت مخاصمة ومنازعة حكم القاضي بالأولوية فيها لمن حفرها إذا قامت بذلك البينة الشرعية، لأنهم تسببوا بها. وفي هذا كما سبق حث الناس على حفر الآبار والارتفاق بها ولا يتنازعونها، وحياة الناس في البوادي والصحاري والفلات على هذا الماء. قال فإن عادوا كانوا أحق بها أي من غيرهم، لأن هؤلاء حفروها لأنفسهم. نعم. فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء، ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر أو حفر بئر فيها، فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه لم يملك، لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له، ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. والملك والملك أحسن الله عليك مقصور فيه على القدر المأخوذ. هذا الفصل بماذا يحصل الإحياء؟ وذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإحياء يحصل بأربعة أشياء: إحياء الأرض الموات أو الدارسة التي من آثار من قبلنا، يحصل بأربعة أشياء. الأول بأن يبني عليها حائطا منيعا، ويحصل إحياء الأرض الموات الميتة غير المملوكة المنزوعة من اختصاصات أو ملك المعصوم بحائط، إما بحائط منيع، خرج بالحائط المنيع الحائط غير المنيع، أي أن يضع شبك هذا غير منيع، أو حجارة كما سيأتي هذا غير منيع، أو في الجبال يروح يصبغ الجبل ببوية بيضة، لا يحصل به الإحياء. وحصول الإحياء بحائط منيع لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد ورواه أبو داود وغيره، ويروى مثله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، فإن أجرى عليها ماء تزرع بغيره فلا يكون إحياء، وإنما يجري عليها ماء. كيف؟ يصرف إليها الماء من نهر أو من عين، أو يمد لها ماء من ملكه، لا تزرع إلا به، فهذا إحياء، لأنه بهذا الماء الذي لا تزرع إلا به انتقلت الأرض من كونها موات إلى أرض محياة. وإذا كانت أجرى عليها ماء لا تزرع معه كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياء الأرض هنا أن يسد عنها الماء الذي يفسدها، ويدخل في عموم الإحياء المذكور، لأن الإحياء إما بسقي الماء فيه أو بمنع الماء عنها، كما في الأراضي التي تغرق بالماء فيسد الماء عنها. ثالثا أو غرس شجر، غرس فيها نخلا، غرس فيها شجرا، ركز فيها أثلا، والأثل إذا ركز لأنه يبقى مدة طويلة، يحصل بهذا الغرس إحياء، فانتقلت الأرض من كونها أرضا بورا إلى أرضا محياة بهذا الغرس. رابعا أو حفر بئرا أو حفر بئر فيها، لا بد أن يكون هذا البئر يصل فيه إلى الماء، فإن حفر بئر لم يصل للماء ما يصير إحياء. وكذلك لو حفر عينا أو شق لها فرعا من نهر. إذن الإحياء يحصل بالأربعة: أن يدير عليها حائطا منيعا، ثانيا أن يجري فيها ماء لا تزرع إلا به بهذا الماء، ومثله لو منع الماء الذي يفسد الزرع عنها، ثالثا أو غرس فيها شجرا، رابعا أو حفر بئرا فيها. فإن تحجر مواتا، مش معنى تحجرها؟ جعل حولها أحجار أو عقم تراب أو سيم أو شبك أو حائطا غير منيع، فإنه لا يملكها بهذا الفعل. أو حفر بئرا لم يصل أو لم يصل ماؤها، حفر لكنه ما وصل الحفر، لم يحصل فيه الإحياء، لأن هذا البئر وش تغدي؟ تكون هذا البئر كعموم الحفر، لا ينفع منها ولا ينتفع منها. والله جل وعلا يقول في آية في سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. ما البئر المعطلة؟ البئر التي ليس فيها ماء، وش فائدتها؟ حفرة كسائر الحفر لا طائل من تحتها. وأذكر أن الناس في أمثالهم إذا شافوا الرجال اللي ما فيه خير أو ما منه فوت قالوا لا يهمك فلان بير ما عليه هدلو. البير اللي ما عليه هدلو وشي ما فيها ماء، إذا لو كان فيها ماء لوضع الدلو عليه حتى يستقون منها، فهي حفرة لا فائدة منها. ولهذا هذا المعنى في التعطيل إفراغ الشيء عن معناه. وأكثر ما يمركم نفي التعطيل عن ماذا؟ عن الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن التعطيل في أسماء الله وصفاته وأفعاله إفراغ الله منها، إفراغ الله منها، وهذا مذهب الجهمية وأتباعهم. أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، في شجر موجود نخل أو شجر قاموا يسقيه ويصلحه ويلقحه، فهذا لا يملكه بهذا الفعل، أو أصلحه ولم يركبه أو أي لم يطعمه أو لم يطعمه، فهذا لا يملكه، لم يملكه لأن هذا محيا قبل إحيائه، لكنه أحق به من غيره. إذا تحجر أرضا مواتا أو حفر بها بئر لم يصل للماء أو سقى الشجر المباح فيها فهو أحق به من غيره، لو خوصم عليه ونوزع هو أحق إذا قامت البينة أنه الذي فعل هذا وسبق إليه وأن الثاني لم يغرسه. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ووارثه بعده أي أحق به وارثه، سواء فيما أحيى من الأرض الموات أو فيما سبق إليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وجعله بيده وأقامه مقامه فهو أحق به. ومن سبق إلى مباح، هذه مسألة السبق إلى المباح، قبل ذلك إحياء الأرض الموات هل هو يرجع إلى محض الإحياء أم أنه يرجع إلى تقييد ولي الأمر؟ أصل إحياء الأرض الموات هل هي من المباحات التي تقيد أو أنها من الأحكام المخصوصة بالوصف الذي قام به؟ ووقع فيها الخلاف الشهير بين أهل العلم، خلاف الشهير بين أهل العلم، والخلاف ما زال قائما في هذه المسألة لأنه ينتزعها عدة أصول. وأما من حيث الدليل فإنه لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد، لا يقدم على قوله عليه الصلاة والسلام قول أحد، وفي الحديث: من أحيا أرضا مواتا فهي له. لكن من قيدها من أهل العلم بأنها تتعلق بإذن السلطان قالوا: لأن السلطان يجوز له أن يقيد الأمر المباح، أن يقيد الأمر المباح، والمسألة محل نظر واجتهاد، وعند الخصوم والنزاع يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي. يلتحق بهذه المسألة السبق إلى المباح، مثل ماذا؟ يسبق إلى حطب فيجمعه، فهو أولى به بجمعه له ما لم يكن الحطب في أرض مملوكة، ومثله الكلأ والعشب، فمن سبق إليه فهو أولى به، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، بشرط أن يكون المسبوق إليه من الأمور المباحة لا الأمور المحرمة. ولهذا من سبق إلى مباح فهو له، وهذه يصلح أن تكون قاعدة فقهية من سبق إلى مباح فهو له، مثل الصيد سبق إلى أرنب فنفجه وأخذه فهو أولى به، رمى صيدا فهو أولى به، الرامي أولى به، أرسل كلبه المعلم فهو أولى به، لأن الصيد مباح. وعنبر، ما العنبر؟ الطيب الذي يؤخذ من الحوت، وجده إلى سيف البحر، سواء عنبر الحوت نفسه أو الطيب الذي منه فهو أولى به. ولؤلؤ، اللؤلؤ وين يكون؟ في البحر العذب أو المالح؟ المالح. أهل البحار يعرفون، ولهذا أخوكم كتبنه على سيف البحر يعرف. أما أنتم تدريكم على اللؤلؤ ما تلقونه إلا بالأسواق أو في حلي نسائكم. اللؤلؤ إنما يخرج من البحر المالح. طيب كيف نقول في قول الله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ قالوا من مجموعهما، فغلب المالح على الحلو، وإلا الحلو ما يخرج منه إيش؟ اللؤلؤ. وهذا مثل قول الله جل وعلا فيما استدل به العلماء في باب العقيدة، هل في الجن رسل؟ صحيح أن الجن ليس منهم إلا نذر، هذا قول عامة السلف إلا ما جاء عن الضحاك بن مزاحم. وأجابوا عن قول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، تغليب لمن؟ للإنس على الجن، كما قيل في التمر والماء بالأسودين، وفي الشمس والقمر بالقمرين، من باب التغليب. قال ولؤلؤ ومرجان سبق إليها وهي مباحة فهو أولى بها، وحطب وثمر، ثمر في شجر ليس لها مالك فهو أولى بها، أي هذا السابق. ومنبوذ رغبة عنه، ما المنبوذ؟ المرمي، وصل إلى مراح ناس ولقى إشداد مرمي، منقل، ملقاط، نجر، من سبق إلى مباح منبوذ رماه أهله فهو أولى به. سبق إلى حوض، أحيانا أهل الذود وأهل الغنم يحرصون على ماذا؟ الأحواض التي يجعلون فيها الماء ويجعلون فيها الشعير والطعام، وجد حوض منبوذ فهو أولى به، حبل منبوذ أولى به من سبق إليه. وهذه قاعدة، من سبق إلى مباح فهو أولى به، ومنبوذ رغبة عنه بهذا المعنى بهذا القيد. أما إذا نبذ بأن سقط من الناس ما رغبوا عنه فهو في أحكام اللقطة التي ستأتي إن شاء الله. إذن المنبوذ المرمي رغبة عنه، أي لا حاجة لأهله فيه. ومثله كذلك ما يكون بعد الحصاد، كانوا إذا حصدوا الزرع يبقى في الأرض من هذا، من أثر الحصاد من البذر، فإذا تركوه راغبين عنه فمن سبق إليه فهو أولى به. ومثله كما ذكروا النثار في العرس الذي ينثر على النساء في العرس، من سبق إليه أولى به إن لم يخص به من نثر عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. سبق إلى حطب، ما يملك كل الحطب اللي في الشعيب، لا يملكه، وإنما ما أخذه، القدر المأخوذ هو الذي يملكه، أما الذي في أصله ولا ما لقطه وما جمعه ما يملكه. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، غاص في البحر وجد لول واجد، أخذ بعضه وترك البعض، ما قال ذاك هذا لي أنا، إنما الذي حازه بأخذه على القدر المأخوذ منه. وهذا يا أخواني كما أن الناس شركاء فيه، لكن إذا رأى ولي الأمر أن يمنع الاحتطاب للمصلحة العامة، فهذا من تقييد المباح، يسمع لولي الأمر ويطاع. أو رأى أن يمنع الراعي في هذا المكان، فهذا من الأمر من التقييد المباح الذي فيه المصلحة. فإن كان فعل ذلك منع الناس أن يرعوا في هذا الأمر لمصلحته الخاصة، يأثم بهذا الظلم وبهذا المنع للناس من الأمر المباح. وقوله الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، يراد بالنار الحطب لأن بها توقد النيران. هذا ما يتعلق بإحياء الموات بمعناه وقيوده وما يحصل به الإحياء، وأضاف إليه من سبق إلى المباح. نعم. باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: أحدهما إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. هذا الباب سماه الفقهاء بباب الجعالة، والجعالة والجعالة، وهو ما يجعل جعلا في مقابل عمل مباح معلوم. وقيده صاحب الزاد بقوله مدة معلومة، تكون الجعالة بمدة معلومة، وهنا لم يذكرها لأنه رجع فيها إلى العرف. والجعالة عقد جائز دل عليه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله جل وعلا في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. ولمن جاء به، وش اللي جاء به؟ صاعيش، صاع الملك الذي يزن فيه للناس. هذه الآية مرت علينا في باب من أبواب العلم، تذكرونه؟ في باب الضمان: وأنا به زعيم، أنا به ضامن. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم في دلالته، وهو حديث مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فيهم أبو سعيد، فمروا على حي من أحياء العرب فأقروهم، أي طلبوهم القرى. ما القرى؟ الضيافة. فمنعهم أهل الحي من القرى من حقهم، فنزلوا بجوارهم، فلدغ سيد هذا الحي، فجاءت جاريته مولاته وقالت: أفيكم راق؟ فإن سيد هذا الحي قد لدغ. قال أبو سعيد: نعم أنا. فقام قال: لا أرقيه حتى تجعل لي فرقا من غنم. فرقى سيد هذا الوادي بسورة الفاتحة، جاء أنه رقاه بها، وجاء أنه رقاه بها 7، وجاء أنه رقاه بها 3، فرقاه في الفاتحة مجمل كم واحد كم مرة سكت فتحتمل واحدة وأكثر، وجاء سبعا وجاء ثلاث، فبرئ هذا اللذيذ كأنما نشط من عقال. معنى نشط من عقال مثل المقيد إذا فكيت عنه قيده يقوم نشيطا بعدما كان مقيدا معقولا بعقاله. فجاء بهذا الفرق من غنم، فأبى أصحابه أن يطعموا منه، قالوا حتى نعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا المدينة ومعهم هذا الفرق من غنم، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع له، فقال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ هذا سؤال واستفهام تقريري يقرر أنها رقية. كلوه واضربوا لي معكم بسهم. اضربوا لي معكم بسهم بماذا؟ للتأكيد على حلته وإباحته، على حله وإباحته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أحق إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله. ففي هذا الجعل، لأن أبا سعيد قال: ما أرقيه حتى تفرق لي فرقة من غنم. ولهذا وش يقول الفقهاء؟ وهو جعل مال معلوم لمن يعمل عملا لا بد أن يكون العمل مباح، لا يكون عمل محرم. يقول: أبقطع الطريق، أبقطع القافلة، أبقطع على هالسفينة كالقراصنة في البحر، وما قطعت على السفينة نصفه لي نصفه لكم، نقول هذا حرام، قطع الطريق حرام. لا بد أن يكون الفعل مباح على عمل مباح ولو مجهولا، حتى لو كان العمل مجهول. من بنى لي بيتا، من بنى لي حائطا، من رد لي ضالتي أعطيه نصفها، يجوز ذلك. كقوله: من رد لقطتي، أي التي سقطت مني، أو بنى لي هذا الحائط، أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا، فله كذا، أي هذا الجعل المجعول له، فهذا يجوز. قالوا: ولأن الحاجة داعية إلى مثل ذلك حتى ترد ضوال الناس وما سقط منهم. هل يجوز أن يواجره على ذلك؟ يقول: لا، لأن الإجارة إنما هي على شيء معلوم، وهذه الجعالة ليس فيها الشيء المعلوم، فيها الشيء المجهول، وهذا أعظم الفروق بينها وبين الإجارة. الإجارة منها ما يسمى الآن بعقود الاستصناع، فهي على شيء معلوم، أما الجعالة فهي على شيء معلوم أو مجهول. قال الماتن: فمن فعل العمل، أي المجعول عليه. الجعالة كم أركانها؟ ثلاثة: جاعل ومجعول ومجعول له. الجاعل الذي جعل هذا الجعل، والمجعول إيش؟ المكافأة، القيمة، والمجعول له من فعل هذا الفعل. شوفوا هالمسألة هذه. قال: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل، من رد لي ضالتي له مئة، فرد ضالته يستحق المال كله. وإن بلغه الجعل في أثناء العمل استحق حصة التمام. مثاله: قال: من حفر لي بئرا فأعطيه كذا، فحفر البئر لنفسه، بلغه الجعل وهو في نصفها ما بعد وصل الماء، فيستحق من هذا الجعل مقدار ما من مدة بلوغه إلى وصول التمام. من بنى لي هذا الحائط أعطيه كذا، بدأ يبني الحائط ولم يعلم بالجعل، فعلم في أثناء النصف يستحق النصف الباقي. الحالة الثالثة: ومن عمل به، من علم به بعد فراغ العمل لم يستحق شيئا، أي لذلك لأنه فعل فعله متبرع فلا يستحق ذلك. قال: فإن فسخ الجاعل، تجينا مسائل الخصومة، فسخ الجاعل قبل تمام العمل. قال: من بنى لي جدار أعطيته 1000 ريال، أثناء عملك قال لا هونت. أقول: ما هو على كيف هذا العامل، إنما عمل هذا العمل يريد 1000. وبعد: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه الجعل للعامل، وش يلزمه؟ أجرة المثلي لهذا العمل الذي عمله. نعم لا يلزم فيها جعله، لكن يلزم أجرة مثله، لأنه عمل بعوض لم يسلم له. وإن فسخ العامل، اللي فسخ العامل لهذا الجعل، فلا شيء له، لأنه أسقط حقه قبل تمام العمل بنفسه، فلم يأتي بما شرط عليه. ومثله يا أخواني في المضاربة، أعطاه مالي ضارب فيه قبل تمام المضاربة، قال له هونت، عطى مالي قبل أن يعمل العامل بالتجارة وقبل، فهذه لا شيء له. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله، يرجع فيها للعرف. عمل لغيره عمل من غير أن يشارطه لا على الإجارة ولا على الجعل، فهذا للعامل أجرة المثل، يقدرها من أهل النظر وأهل العرف. ومن عمل لغيره عملا بغير إذنه فلا شيء له. قال: ليس فيه خلاف بين أهل العلم، لا يعلم فيه خلاف، لأنه لا يلزم الإنسان إلا ما التزمه بنفسه. قالوا: إلا في مسألتين: أن يخلص متاع غيره من مهلكة، غرقت السفينة، قام وأخذ الشنطة اللي فيها دراهمه وأنقذها، فيها جواهر، فيها أوراق، فيها دراهم، فهنا له أجرة المثل. طيب غير إذنه، لأن هنا ليس المقام متهيئ ومتسني للاستئذان. وكذلك لو خلص متاعه من سبع، عدا الذيب على غنمه، وساق منها 3-4، قام ولحق الذيب وذبحه ورد الغنم 3، هنا لم يستأذنه، لأنه ما في ساعة إمهال. أن يخلص متاعه، متاع غيره من مهلكه، فهذا له أجرة مثله، لأنه لو انتظر حتى يستأذن يخشى هلاكه وتلف ماله. وهذا فيه الحث والترغيب على إنقاذ الأموال من المهلكات. المسألة الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده، فله ما قدره الشارع. أحكام الرقيق كثيرة، تصوركم لها تصور ضعيف، لأن ما هب دينا، وانقطع الرق عن الناس لمدة طويلة، والرق الآن نادر الوجود، أو ربما نقول إنه قليل الوجود، ما نقول نادر، نقول قليل، ولهذا تصور مسائله ضعيف عند الناس. في الزمن الماضي كان يهرب الرقيق، فإذا رد هذا الرقيق الآبق الهارب، رده إلى سيده، لا يحتاج إلى استئذان، فهذا له أجرة المثل، أجرة ما قدره الشارع. الأول أجرة المثل، هذا ما قدره الشارع، وجاء تقديره بالشارع في حديث عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، ولهذا قال: فهو دينار أو 12 درهما. وبهذا أفتى عمر وعلي رضي الله عنهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. هذا ما يتعلق برد الآبق. ورد الآبق لم يرجعه الفقهاء إلى أجرة المثل لورود النص والفتوى، ومن أصول الإمام أحمد أنه يقدم الأحاديث وإن كان فيها ضعف على محض آراء الرجال، فكيف إذا اجتمع مع الحديث فتوى الخلفاء؟ فقد أفتى بهذا الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فصار في رد الآفق إلى سيده لا يحتاج فيه إلى إذنه، فله ما قدر الشارع دينار أو 12 درهما، لأن صرف الدينار من ذهب ب12 درهم من فضة. واليد في شريعة الإسلام بماذا تقطع؟ بربع دينار، أي 3 دراهم. هذا مقدار نصاب المال المسروق الذي تقطع به اليد. وقطع اليد في شريعة الإسلام يفتقر إلى شروط، عند جمهور الفقهاء 6 شروط، أما عند الحنابلة ف8 شروط، إذا تلافرت قطعت اليد. منها أن يكون المال بلغ نصابا، لأن كان المال المسروق بلغ النصاب وهو ربع دينار. وأشهر شرائط حد السرقة إيش؟ أن يكون المسروق من حرز مثله. نعم. تعليق بس سم تعليق أقول كان المشركين جعلوا جعالة لمن يأذي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أي يعني شبيهة بالباب يعني. والله أما جعل المشركين الجعالة فلا يعول عليه، لأنه مشركون ليسوا مشرعين. لكن مثل شبيهة يعني أنه أي نعم هم جعلوا جعلا لمن جاء بالنبي لكنهم 100 من الإبل. نعم. لكن هذا لا ينبني عليه الحكم. نعم. نعم. باقي 3 دقائق على الأذان. تبي نفتح المجال للأسئلة؟ ولا نأخذ اللقطة؟ ها؟ عندكم شيء؟ عندك شيء يا ولدي؟ عندك سؤال؟ أجل اقعد. اقعد قاعد. الله يصلحك ويعيننا في المسلمين. نعم. يقول أخونا في سؤاله عندنا أرض ورثناها من أجدادنا وأهملناها مدة طويلة، فلما رجعنا نريد أن نحييها، ما يسمى هذا إحياء شرعي؟ رجعتم إليها تريدون أن تعيدون نشأها سواء بزرعها أو بتقسيمها، فاختلفتم فجاءت الدولة وبيضتها، هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي يفعل فيها الفعل الأصلح الأدفع للنزاع والخصومة، ولا الأرض لكم، لكن أثبتوا انحصار ورثكم فيها فترثونها. أما أرض القبيلة والقبيلة فيها 20,000، يمكن ما يجيك إلا شبر في نصف شبر. وأما وقد بيضتها الدولة، تبيضها بمعنى أنها رفعت ملك المالكين لها، فهذا حق دفعا للخصومة والنزاع حتى يقيم البينة الشرعية على أنه يرثها فلان وفلان وفلان مهما بلغ عدده. أي نعم. نعم. سم الحائط يكفي ولا لابد من توفر الشروط البقية؟ لابد من حائط منيع ويكفي، الحائط منيع لوحده يكفي، البئر الوحدة يكفي، لو ركز في أطرافها الأربع في كل زاوية أتلة يكفي، لو حفر بئرا وصل للماء يكفي، لكن إذا حفر بئرا كم يملك من الأرض؟ عندنا حمين، حمى البئر وحمى الأرض. حمى البئر يرجع فيها إلى 10 أبواع من كل جهة فقط، هذا في عرف الناس 10 أبواع، يعني 20 متر منه ومنه ومنه ومنه. يبقى كم يملك من الأرض الذي حفرها فيها البئر؟ قالوا إلى ما تسقيه هذه الأرض، وهذا يرجع فيه إلى تقدير أهل العرف وأهل النظر، لأن الآبار ما هي بواحدة، في بئر يعني تحيي الأرض إلى 10 كيلو، وفي بئر ما تحيي إلا 100 في 100، لوفرة الماء وعمق البئر وارتفاعه وهكذا. ولهذا هذه المسائل التفصيلية التطبيقية يرجع فيها للحاكم الشرعي عند الخصومة والنزاع. باب اللقطة، وهي 3 أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. الثاني الضوال التي تمنع من صغار السباع، التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والضباء، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. الثالث كالذهب والفضة والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفضلان والعجاجيل والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. والأفضل مع ذلك تركها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف ترجمه بقوله باب اللقطة، أي أحكام هذه اللقطة. قبل ذلك، ما هي اللقطة؟ المؤلف لم يعرفها على عادته، وإنما ذكر تعريفها أو ذكر تعريفها بأقسامها الثلاثة. واللقطة كما عرفها صاحب متن زاد المستقنع: مال مختص ضل عن ربه، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. مال أي مما يتمول، فخرج منه ما ليس بمال كآلاف اللهو والنجاسات، سقطت حية نجسة فليست مالا، مختص يعني مملوك لصاحبه، ضل عن صاحبه، ضل بسقوطه، ضل بتضييع صاحبه له، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. والماتن هنا الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ذكر اللقطة بأقسامها الثلاثة، فقال: باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما تتبعه همة أوساط الناس، القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما ليس له قيمة كسواك ونعال رخيصة وحبل وعصا منكسرة، ما تتبعها همة أوساط الناس. أوساطهم أي ليسوا بالبخلاء الشحاح ولا الأغنياء المترفين، وإنما الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. القسم الثاني الضوال، وهي الإبل والبقر وما يمتنع بنفسه، وهذه ليست بلقطة. القسم الثالث ما لا يمتنع بنفسه كالغنم والعجاجيل، جمع عجل، وكذلك ما تتبعه همة أوساط الناس، فهذه تسمى لقطة. وشريعة الإسلام شريعة عظيمة بيّنت أحكام هذه الضوال وما يلتقط، صيانة لمال المعصومين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد العظيم والموقف العظيم في عرفة، ثم في يوم النحر، ثم في يوم الحادي عشر: إن دماءكم وأموالكم، وهذا مال، مال مختص ضل عن صاحبه، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. من كمال هذه الشريعة أن عنيت بهذه المسائل وفصلت أحكامها، وهذا كله مشمول في قول الله جل وعلا عن دينه وعن وحيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فسبحان ربي ما أجله وما أعظمه وما أكمل تشريعه ودينه. فإن كان من نقص فهو منا نحن. وفي هذه المناسبة أراد ذمي أو مجوسي أن يسخر من دين الإسلام، فقال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: يا سلمان، علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة. يريد أن يستخف ويسف بدين الإسلام. فانظروا إلى جواب هذا الصحابي الفقيه العالم رضي الله عنه، قال: علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ما نزل إلى مستوى إسفافه وردالته، وإنما سما بما أسمى الله به المؤمنين. علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، متى ندخل وكيف ندخل وما نقول عند دخول الخلاء، متى يرفع ثوبه. دين اهتم بهذه التفاصيل دين عظيم، دين جليل، حق لكم أهل الإسلام أن تفخروا به وأن تتسبوا إليه وأن تظهروه وتعلنوه، رضي من رضي وسخط من سخط، لأنه دين الله ليس دين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأوطاننا. قال: باب اللقطة، وهي ثلاثة أقسام: الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كحبل وصوت ورغيف ومسواك ونعال رخيصة، كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لا يلزمك أن تعرفه، لما جاء في حديث أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رخص في هذا لأنه لا ترتفع لهذه الأشياء وأمثالها همة ونفس أوساط الناس. نعم، الشحيح البخيل قد ترتفع له همة لكن ليس له اعتبار، إنما العبرة بهمة أوساط الناس. قال: لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا. التقط عصا أو حبل ثم وجد صاحبه، ربه يعني صاحب هذا الحبل والعصا، يدفعه إليه إن كان باقيا لم يتلف، إن كان رغيفا لم يؤكل، إن كانت حبة تمر لم يطعمها. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي، كما رواه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في سكة من سكك المدينة وجد حبة تمر، وجد تمرة، فأخذها وأماط عنها الأذى، أثر التراب وأثر الطين، والمدينة أرضها طينية، ثم دفعها إلى أحد أصحابه وقال: والله لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن هذه التمرة لا ترتفع إليها همة أوساط الناس. وفي حديث سلمى بنت كعب رضي الله عنها قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت: تمتعي به، تمتعي به، أي حتى تجدي صاحبه. لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء، أي لم يضمن هذا الحبل أو العصا أو التمرة أو غيرها، لأن النبي رخص في الالتقاط ولم يذكر فيه ضمانا. وقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام، عبارة الأصوليين فيها جفاف، قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما نحن نتأدب مع مقام النبوة ونقول تأخير البيان عن وقت الحاجة غير وارد ولا يتصور منه عليه الصلاة والسلام لشفقته العظيمة وحرصه التام على تبليغ دين الله أولا وعلى أمته شفقة عليهم ورأفة بهم ثانيا. اللهم صل وسلم عليه. قال: ومن ترك دابته، ترك إياس بمهلكة أي بأرض هلاك، أرض حرب، أو بفلات بصحراء لأنها انقطعت بمرضها ما مشت مع الإبل، أو لعجزه عن علفها أهملها تركها يائسا منها، قال: ملكها آخذها، يملكها من أخذها فيعلفها أو حازها. فقد جاء في الحديث، حديث الشعبي: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، أي تركوها، من التسييب، من التسييب وهو الترك، فأخذها فأحياها فهي له. فقال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن: قلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أدرك دابة وقد تركها أهلها فسيبوها، أي تركوها، والتسييب الترك. ومما يتذاكره الناس في وصف بعض القبائل القصة المشهورة عن راشد الخلاوي أو عن ابن سعدون، سعدون بن عريعر، في هذا الضيف الذي لم يبن عن قبيلته، قال: أنت من أهل السيب، من أهل السيب، ومن أهل السيب امتدلي وضعنا المولي، السبيب المتدلي وضعنا المولي، السبيب يعني الخطام والزمام، وسيب الشيء أي تركه، أي تركه لقوله عليه الصلاة والسلام: ها هنا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، أي فتركوها، فأخذها فأحياها فهي له. وهذا كما ذكرنا سابقا في المنبوذ المباح، وكذلك ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، لما كانت السفن قد تغرق بثقلها كانوا يلقون فيها أشياء، يلقون منها أشياء في البحر لئلا تغرق السفينة، ما ألقاه أهلها وأخذه الآخذ فإن هذا يجوز أن ينتفع به. النوع الثاني من اللقطة الضوال، الضوال جمع ضالة، يطلق عليها الهوامي أو الهوافي أو الهوامل، ما أهمله، ما همل عن أهله وهفى عن أهله. ما هي الضوال؟ هي التي تمتنع من صغار السباع، من صغار السباع مثل الثعل، ثعالب، صغار الذئاب، ابن آوى، لأنه ما امتنع من الصغار قد لا يمتنع من كبار السباع كالأسود والنمور والضباع وأمثالها، ما امتنع من صغار السباع تسمى بالضوال كالإبل والبقر ومنها الثيران والخيل والبغال والحمير، أي الحمير الأهلية غير الوحشية، الوحشية صيد مباح. فهذه أيها الإخوة لا يجوز التقاطها لأنها تمتنع بنفسها، ومثلها الظبا، سواء لها قرون وهي الأيل أو لا قرون لها، قرون التي لها قرون المعول أو لا قرون لها، لأن الظبا تمتنع من السباع من صغار السباع بماذا؟ إما بقرنها أو بسرعتها. قال فيحرم التقاطها، إذا كانت مملوكة لأحد لا يجوز التقاطها. والأصل فيها ما جاء في الصحيحين، حديث زيد ابن خادم الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف أي لم يأتي صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فاستنفقها يعني استعملها وبعها واشتريها لكن تضمنها تكون وديعة عندك. فإذا جاء طالبها يوم من الدهر بعد سنة سنتين 10 سنين 20 30 فادفعها إليه. وسأله سائل عن ضالة الإبل، هي يعني سميت بالضوال، قال ما لك ولها، وش دخلك فيها، وش كارك منها، ما لك ولها، دعها فإن معها حذاؤها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء فتشرب وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا القسم الثاني وهي الضوال الممتنعة عن صغار السباع. وسأله عن الشاة، الشاة أنثى الضأن ويدخل فيها الخروف وهو ذكره، ومثل الشاة من؟ الماعز. فالأنثى ماعز أو معزة، وذكرها إيش؟ التيس. هذه لا تمتنع. الناس يقولون على البهائم يا أخواني، قلنا الشاة تعير العنز في أشتى لأن الشاة عليها صوف كبير كثير، تقول برد صره ورع وانت مقصعره، يعني من البرد، برد وصره ورع وانت مقصعره مجتمع على نفسك ما تستطيعين الرعي مثلي. قالوا إن العنز تحمل، العنز تحمل لها رد هذه المعيبة والعيار، حتى إذا جاء الصيف قالت العنز حر قايلة ورع وانت نائمة. شاهد أن الشياه والماعز لا تمتنع عن صغار السباع. سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إما أخذت أنت أخذها أخوك، إما أخذها أحد منكم ظفر بها وفاز بها الذئب. هذه التي يحرم التقاطها وهي ما تمتنع من صغار السباع، ومثل لها الفقهاء بالإبل والبقر وإيش والخيل والبغال والحمير والضباء. إن التقطها أي أخذها الآخذ فإنه يضمنها كما يضمن الغاصب ما غصبه. بالأمس سألني سائل قال جاءت ناقة أعرف واسمها، فدخلت مع إبل لها سنتين، والآن أريد أن أبيع إبلي، هل أملكها أبيعها معه؟ لا ما تملكها. أولا تعرف واسمها، إذن أعرف وعرف أهل الوسم بناقتها، إن جاءوها وإلا أطردها. قال عاشت مع إبلي ووالفتها، أنت لما قبلت في الأول دخولها مع إبلك تحملت سرايتها، فإن أردت أن تبيع بع إبلك إلا هذه الناقة لا تملكها. فإذا أخذها يضمنها كما يضمن الغاصب ما غصبه. لماذا؟ لأنه متعدي وهي لا تملك، لأن الشارع لم يأذن له بتملكها. ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه. متى يذهب ضمانه عنها؟ إذا أرجع هذه الضالة إبلا أو بقرا أو خيلا أو حمارا أو بغلا أو ضبا إلى الإمام ولي الأمر أو نائبه، أي المسؤول عن هؤلاء الضوال في البلدية، وزارة الزراعة، الجهة المسؤولة. إذا دفعها إلى الإمام أو نائبه زال عنه الضمان. أو بردها إلى مكانها بإذنه. يأذن له الإمام أو نائبه أن يرد هذه الضالة إلى مكانها ويتركها. أما إذا ردها إلى مكانها بغير إذن الإمام فإنه يضمنها. فإن عمر رضي الله عنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. فالرد هنا بإذن الإمام وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وأمره أن يردها إلى المكان الذي وجده فيه. ومن كتم شيئا منها، أي من هذه الضوال، فتلف، كتمه فتلف، لزمه قيمته مرتين. لمن يدفع القيمة مرتين؟ أي دبل مضاعفا لربه وصاحبه. الحديث: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. وإن كان الحديث مرسل، لكن كما سبق أن من أصول الإمام أحمد تقديم الحديث الذي فيه ضعف على محض آراء الرجال. قال: وإن تبع شيء منها دوابه فطرده. هذا سالفة البعير الذي دخل مع صاحبنا. وإن تبع شيء منها دوابه، تبع البعير إبلا أخرى، تبع البقر دوابه، تبع الحمار أو الخيل أو البغل أو الضبا دوابه فطرده، أو دخل داره فأخرجه، لم يضمنه لأنه لم يأخذه. طيب، هو دخل مع إبله في مراحل، دخل داره، لكن لما طرده من الدار ومن دوابه لم يضمنه. وفي الحديث، حديث جرير رضي الله عنه، أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. الضالة هي الضوال التي تمتنع بنفسها. رواه أهل السنن أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني. النوع الثالث من اللقطة ما ترتفع إليه همة أوساط الناس. مثل ماذا؟ وجد جوالا، وش رأيك من الجوال ترتفع إليه همة أوساط الناس؟ ها؟ ولو كان كشافا، ها؟ حتى لو كان كشاف ترتفع إليه همة أوساط الناس. أما إذا كان آيفون 8 ما هو أوساط الناس بعد، هذا مما ترتفع إليه الهمة. أو ذهبا ولو قل، أو فضة، أو متاع، فراش، شنطة، وكذلك ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان. الفصلان هي الحيران، صغار الإبل. أما إذا صارت مفرودة فصل، فهذه تمتنع عن صغار السباع كالغنم والفصلان جمع فصيل، والعجاجيل جمع عجل، وأظنها جمع عجول، عجاجيل، والأوز ومثلها البط، والدجاج ومن الدجاج الديك، وأمثالها مما لا يمتنع من صغار السباع، فهذه يجوز التقاطها بشرط لمن وثق من نفسه الأمانة. هذا واحد. ثانيا، ووثق من نفسه القدرة على تعريفها. لا بد من شرطين في التقاط ما ترتفع إليه همة أوساط الناس: أن يجد من نفسه الأمانة، فإن كان يعرف أن نفسه زلوقة تبي تبلعها لا يجوز التقاطها، وكذلك يجد من نفسه القدرة على تعريفها سنة كاملة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني لما سئل عن ضالة الغنم قال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ولما سئل عن ضالة الذهب والفضة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها. العفاص ظرفها الذي هي فيه، الوكاء ما تربط به، أي ما تحفظ فيه، والأفضل مع ذلك تركها. الضالة لترتفع إليها همة أوساط الناس الأفضل أن يتركها، نص على ذلك الإمام أحمد. ليه؟ لئلا يتحملها في ذمته في تعريفها، أو لئلا تضعف نفسه فيتمولها ويأخذها، والنفس ضعيفة تجاه الدنيا. وهذا ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، قال ولم يعرف لهم مخالف. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها أخذ الغنمة، أخذ قطعة الذهب، أخذ المحفظة، أخذ الجوال، ثم ندم وردها إلى موضعها، فإنه يضمن. ليه؟ لأنها أمانة وقعت بيده فوجب عليه حفظها، ولأنه ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام، بغير إذن الإمام، وهي أمانة وقعت في يده فيلزمه أن يحفظها كسائر الأمانات. الأحكام المترتبة على هذه اللقطة في هذا الفصل نرجئها إلى الفصل إلى الدرس القادم. والله عز وجل يقول وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم أو يعذبهم. الله يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. آمين يا رب العالمين. ونقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق.